قرأت جدك وعمك وأبوك. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ عليك الله الله يسترك يا رب. ايوه ايوه النبي تمتعنا وحياة ابوك على بارك فيك. الأمور. جميل جميل يا محمود. أنا الله الله الله يرحم وسام الله الكرم ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا كبير ومحمود الصغير تاني ربنا يديك الصحه يا ابوك الله يا احلى منه يا ابو جاي جاي جاي يا عبد الله الله على النبي الصلاه والسلام احلى منه الله الله الله يا شيخ محمد الله وباك يا تقوى وَنَحْنُ انا شفتوك برضه ما سمعناهوش. الله اكبر. الله اكبر. جميل جميل يا ابن محمود. ايه ده؟ ايه جمال القران ده؟ سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب صلى النبي عليك يا محمود السلام عليك يا شيخ صديق يا يوم يفر المرء من أخيه نعم وأمه وأبيه وصاحبته نعم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وحبيبه يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من طيب. نعم. الله يبارك فيك يا حسن الدين. يتجلى والله انهرب. مرحبا طيب. يتجلى من عند الله. الله. انا لسه خشينا من جهه السوداء على كده. ايوه. اللهم صل على النبي. لكل من يقول يوم شأن يبني وجوه يوم مصدرة وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا وسع الله وجوه Thank you. طويل. بعدين بحررها ادور عليك من الصبح. الناس طيبة محتاجة للقرآن. الله. أيوة مشتاقين والله. والله. ناس مشتاقين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله عليك. الله يقويك يا اخي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر. الله يقويك والله حكيم. جميل. الناس في حاجة للقرآن والله. الله يديك الصحة. إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين. نعم. الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ليها ثلاثة أيام منامة عشان انت جاي والله. هيقول لك الدعاء والله. ها والله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله عليك يا شيخ صديق. ربنا يحفظك. الله الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله. ذلك العلم دول. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله الله الله الكتاب لا ريب فيه. الله هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تصديق الدعوة وحياة حضرة النبي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة كم مرة ربنا وإليك المصير. والله ربنا يديك الصحة. يجبر خاطر الكل. والله ربنا يكرمه. ربنا يديك الصحة. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ببدعنا في الدعاء وحياة الشيخ محمود. ربنا ما Oh,